السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: سورة فصلت مكية في قول الجميع، وهي 54 وقيل 53 آية. قوله تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. قال الزجاج: تنزيل رفع بالابتداء، وخبره كتاب فصلت آياته، وهذا قول البصريين. وقال الفراء: يجوز أن يكون رفعه على إضمار هذا، ويجوز أن يقال كتاب بدل من قوله تنزيل، وقيل نعت لقوله تنزيل، وقيل حاميم أي هذه حاميم، كما تقول باب كذا أي هو باب كذا، فحاميم خبر ابتداء مضمر أي هو حاميم، وقوله تنزيل مبتدأ آخر، وقوله كتاب خبره فصلت آياته أي بينت وفصلت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إعراب حاميم مبني على أن لها معنى أو لا معنى لها، فإن كان لها معنى كما قال ذلك جمع من أهل العلم، وأن الحاء ترمز إلى شيء، والميم اختصار لبعض الأسماء الحسنى، ومنهم من يقول هذا اسم السورة، ومنهم من يقول إلى آخرين من الأقوال التي تقدمت مرارا. أما الذي يقول أنها حروف مقطعة لا معنى لها والله أعلم بمراده بها، فهذا لا محل لها من الإعراب حينئذ. وإذا قلنا إن لها معنى لا بد أن نقدر لها خبر، قلنا هي مبتدأ، أو نقدر لها مبتدأ إن قلنا هي خبر لمبتدأ محذوف، كما يقدر مبتدأ لباب. يعني في أبواب العلم، في كتب العلم يقول باب كذا، باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وقد يقدرونه إذا كان مضافا لما بعده مبتدأ وخبره محذوف، وقد وهذا على قلة يقدر فعل يعمل فيه النصب وقال باب كذا. والكرماني يختار أنه يمكن أن يسكن باب ولا يكون له إعراب، وإنه من باب التعداد فقط، باب كذا وباب كذا وباب كذا وباب التعداد فقط، فيسكن حينئذ. نعم. الاختلاف في عدد الآيات 54 وقيل 53 مر بنا مرارا أن هذا ليس سببه أن هناك زيادة أو نقص في هذه الأقوال من الآيات، إما نقص على اعتبار 53 أو زيادة على اعتبار 54، لا، إنما هو تبع للخلاف في عد البسملة، هل هي آية وترقم أو لا ترقم، وهل حاميم آية منفردة أو هي مع ما بعدها آية واحدة، يختلفون في هذا، ولا يؤثر زيادة ولا نقصا في القرآن. نعم. فصلت آياته أي بينت وفسرت. قال قتادة: ببيان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته. وقال الحسن: بالوعد والوعيد. وقال سفيان: بالثواب والعقاب. وقرئ: فصلت أي فرقت بين الحق والباطل، أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها، من قولك فصل أي تباعد من البلد، قرآنا عربيا في نصبه وجوه. يعني فصل أي تباعد من البلد، يعني انفصل، أصله انفصل، انفصل بالفعل المطاوع، وأصله بان منه وبعد عنه. نعم. قرآنا عربيا في نصبه وجوه. قال الأخفش: هو نصب على المدح، وقيل على إضمار فعل أي اذكر قرآنا عربيا، وقيل على إعادة الفعل أي فصلنا قرآنا عربيا، وقيل على الحال أي فصلت آياته في حال كونه قرآنا عربيا، وقيل لما شغل فصل. وهذا الأقرب أنه حال كونه قرآنا عربيا، نعم. وقيل لما شغل فصلت بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل انتصب قرآنا لوقوع البيان عليه، وقيل على القطع لقوم يعلمون. قال الضحاك: أي إن القرآن منزل من عند الله. وقال مجاهد: أي يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وقيل يعلمون العربية فيعجزون عن مثله، ولو كان غير عربي لما علموه. قلت: هذا أصح، والسورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن. من القول الأخير يعلمون العربية، لديهم علم العربية من نزل عليهم القرآن، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله أو بعشر سور أو بسورة منه، فهذا على سبيل التحدي. نعم. بشيرا ونذيرا حالان من الآيات، والعامل فيه فصلت. وقيل هما نعتان للقرآن: بشيرا لأولياء الله، نذيرا لأعدائه. وقرئ بشير ونذير صفة للكتاب أو خبر مبتدأ محذوف، فأعرض أكثرهم يعني أهل مكة، فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به. فالسماع المنفي هو السماع النافع الذي تترتب عليه آثار، أما سماعهم الذي لا تترتب عليه آثار ولا ينتفعون به فهو موجود، بحيث إذا قلت يا فلان التفت إليك دليل على أنه يسمع، لكنه سماع لا ينفع. نعم. وروي أن الريان بن حرملة قال: قال الملأ من قريش وأبو جهل: قد التبس علينا أمر محمد، فلو التمستم رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الكهانة والشعر والسحر، وعلمت من ذلك علما لا يخفى علي إن كان كذلك. فقالوا: إيته فحدث. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أنت خير أم قصي بن كلاب؟ أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبما شتمت تشتم آلهتنا، وتضلل آباءنا، وتسفه أحلامنا، وتذم ديننا؟ فإن كنت إنما تريد الرياسة عقدنا إليك ألويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت، وإن كنت تريد الباءة زوجناك 10 نساء من أي بنات قريش شئت، وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وعقبك من بعدك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن رئيا من الجن قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب ما تتداوى به أو نغلب فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فلما فرغ قال: قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال: يا ابن أخي اسمع. قال: أسمع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوثب عتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم ليسكتن، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش. فجاءه أبو جهل فقال: أصبوت إلى محمد؟ أما أعجبك طعامه؟ فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم محمدا أبدا، ثم قال: والله لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالا، ولكني لما قصصت عليه القصة أجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. ثم تالأ عليهم ما سمعه منه إلى قوله: مثل صاعقة عاد وثمود، وأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف، فقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فوالله لقد خفت أن ينزل بكم العذاب، يعني الصاعقة. وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد له عن محمد بن كعب القرظي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: حاميم فصلت، حتى انتهى إلى السجدة فسجد، وعتبة مصغ يستمع، قد اعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة قال له: يا أبا الوليد، قد سمعت الذي قرأت عليك فأنت وذاك. وانصرف عتبة إلى قريش في ناديها فقالوا: والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضى به من عندكم. ثم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: والله لقد سمعت كلاما من محمد ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة، فأطيعوني في هذه وأنزلوها بي، خلوا محمدا وشأنه واعتزلوه، فوالله ليكونن لما سمعت من كلامه نبا، فإن أصابته العرب كفيتموه بأيدي غيركم، وإن كان ملكا أو نبيا كنتم أسعد الناس به، لأن ملكه ملككم وشرفه شرفكم. فقالوا: هيهات، سحرك محمد يا أبا الوليد. وقال: هذا رأيي لكم، فاصنعوا ما شئتم. ليس بعجيبا يتأثر الوليد وهو عربي يفهم الكلام ويتذوقه، ليس هذا بأعجب من تأثر الأعاجم به، الأعاجم الذين لا يعرفون من العربية ولا حرفا. كثير ممن أسلم أسلم لسماعه القرآن، أسلم لسماعه القرآن وهو لا يفهم منه حرفا. فالقرآن لا شك أنه مؤثر بغير العرب، فكيف بالعرب؟ لكن هو شفاء لمن أراد الله إيمانه، وهداية لمن أراد الله هدايته، والذي لا يريد الله هدايته لا تنفع فيه الأسباب. والله المستعان. نعم. قوله الذيال، نعم، قال في الحاشية: وقع في نصب الريان كتب الحديث. الذيال عندنا بالذال، بالذال ولا بالزاي؟ الذيال قال جابر بن عبد الله، معلق على شيء ولا ايش قال؟ لكن كونه بالمعجمة ما في إشكال، لكن هل هو بالزاي أو بالذال؟ يحتاج إلى مراجعة، وهذا اللبس فيه كثير من يقلب الذال زايا. نعم، يقلب الذال زاي، تجده من شدة حره وحرصه يقلب الزاي ذال، مو في اعتاد أن يقلب الذال زاي في كلامه العادي، فإذا أراد أن يحتاط ويتأكد من الأمر بلغ من شدة تحفظه العكس. كثير من الإخوة يسمع أن المرأة تسمى معذبة، فتجده يقول معذبة من شدة حرصه واحتياطه لهذا الأمر، لأنه اعتاد قلب الذال زائد، وهذا موضوع موجود في بعض الجهات. نعم، وبناء على وهمه ولفظه لهذه الكلمة على غير وجهها يقر بأنها بالفعل معذبة. نعم، مثل الذي صحف العنزة عنزة ثم رواها بلفظ شاه. نعم، مثله. على كل حال بالمعجمة، لكن هل هي ذال أو زاي راجع. عبد الله سم الرياني بالراء. لا بالذال. لا، الكلام على الأخير، هل ينون ولا لام؟ لا. على كل حال مراجعة تبين هذا. نعم. قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. الأكنة جمع كنان وهو الغطاء، وقد مضى في البقرة. قال مجاهد: الكنان للقلب كالجنة للنبل، وفي آذاننا وقر أي صمم، فكلامك لا يدخل أسماعنا. كليش الجعبة؟ جعبة السهام. بالجنة ولا الجعبة؟ جنة. على كل حال، حتى على الجنة صحيح، وما يجتن به تجمع فيه وتغطى، لأنه أجنها وأكنها. نعم. وفي آذاننا وقر أي صمم، فكلامك لا يدخل أسماعنا، وقلوبنا مستورة عن فهمه. ومن بيننا وبينك حجاب أي خلاف في الدين، لأنهم يعبدون الأصنام وهو يعبد الله عز وجل. قال معناه الفراء وغيره، وقيل الستر مانع عن الإجابة، وقيل إن أبا جهل استغشى على رأسه ثوبا وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب، استهزاء منه. حكاه النقاش وذكره القشيري. فالحجاب هنا الثوب. فاعمل إننا عاملون أي اعمل في هلاكنا. قلوبهم مغطاة وختم عليها وطبع عليها، لا يستمعون سماعا ما يدعون إليه، سماعا ينفعهم وينتفعون به، إلا من أراد الله هدايته. قلوبنا في أكنة، طبع عليها وختم عليها، والله المستعان. نعم. فاعمل إننا عاملون أي اعمل في هلاكنا، فإنا عاملون في هلاكك. قاله الكلبي. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلك، فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. وقيل: اعمل بما يقتضيه دينك، فإنا عاملون بما يقتضيه ديننا. ويحتمل خامسا: فاعمل لآخرتك، فإنا نعمل لدنيانا. ذكره الماوردي. لم يذكر إلا أربعة أشياء. نعم. ما ذكره خامسا هو الرابع. نعم. مصححة، ما هي بالنسخ، تصحيح من ولا في الأصل خامسا. نعم. هو لم يذكر إلا أربعة، وقوله احتمل خامسا هذا موجود في النسخ الأصلية، فوهم من المصنف عدها خمسة وهي أربعة في الحقيقة، ثم عاد المعلق قال: ولعل الخامس ما ذكره الكشاف، يعني الزمخشري بن الكشاف: فاعمل في إبطال أمرنا، إننا عاملون في إبطال أمرك. يعني كل يعمل، الصراع موجود، أن تدعو إلى دينك الذي تراه الحق، ونحن نصد الناس عنه وندعو إلى ديننا كما هو موجود إلى قيام الساعة. نعم. قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي لست بملك، بل أنا من بني آدم. قال الحسن: علمه الله تعالى التواضع. يوحى إلي أي من السماء على أيدي الملائكة: إنما إلهكم إله واحد فآمنوا به واستقيموا إليه، أي وجهوا وجوهكم بالدعاء له. إنما ولا أنما؟ إنما قراءة ثانية، قراءة المؤلف، والقراءتان مبنيتان على معنى الوحي، إن كان مرادف للقول فهي إنما. يوحى إلي قول: إنما إلهكم إله واحد. وإن كان الوحي تطلب مفعولا واحدا فأنما وما بعدها تؤول بالمفعول، تسبق ما بعدها بمفعول. نعم. استقيموا إليه. قراءة المؤلف إنما كما معروف قراءة نافع. نعم. أي وجهوا وجوهكم بالدعاء له والمسألة. هذا مثل ما كررناه مرارا، أنه يوجد اضطراب فيما يثبت، مما ليس في التفسير يدخل مقاطع من القرآن وهي لا توجد في أصل التفسير، تفسير مفرغ من الآيات، إنما المفسر يفسر جمل وكلمات لا يفسر آيات كاملة أو مقاطع. فأدخلوا هذه الآيات ليستفيد القارئ، يقرأ المقطع كامل ثم يقرأ تفسيره. وليت الذي تصرف وأدخل الآيات أدخل قراءة موافقة لقراءة المفسر، فلو أدخل قراءة موافقة لقراءة المفسر ما حصل مثل هذا الاختلاف، ومثله كثير مر بنا في يمكن في كل درس. نعم. استقيموا إليه، أي وجهوا وجوهكم بالدعاء له والمسألة إليه، كما يقول الرجل استقم إلى منزلك، أي لا تعرج على شيء غير القصد إلى منزلك، يعني يلزم الطريق المستقيم الذي هو أقرب طريق يوصل إلى منزلك. نعم. واستغفروه، أي من شرككم، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس. وقال قتادة يعني الداعي لتفسير الزكاة هنا بلا إله إلا الله، لا يشهدون لا إله إلا الله، باعتبار أنها هي التي تحقن الدماء. أما مجرد الزكاة فلا بد أن تكون مسبوقة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسبوقة بالشهادتين. فكونه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، مفهومه أنه لو أن المشركين آتوا الزكاة ما يثبت لهم ويل؟ نعم يثبت لهم الويل ويثبت لهم العذاب، ولا يدخلون بالإسلام بمجرد الزكاة، بل لا بد من أن يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك قال ابن عباس لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس. لكن مع ذلك التنصيص على بعض الفرائض مثل الزكاة ومثل الصلاة وغيرهما من أصول الدين وأركان ودعائم الإسلام لا يعني أنها تغني عن التلفظ بالشهادتين، لما قاله أهل العلم من أنه إذا صلى فمسلم حكما، لأن الصلاة متضمنة للشهادة، الصلاة متضمنة للشهادة، وأما ما عداها فلا يدخل بها الإسلام، لا لو صام ولم يشهد لا إله إلا الله نقول ليس بمسلم ولا يحقن دمه حتى يقول لا إله إلا الله، كما جاء بذلك الحديث الصحيح. لكن في هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو قول الجمهور، هم مشركين، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهم مطالبون بها كمطالبتهم بأصل الإيمان ومطالبتهم بسائر شرائع الإسلام، وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، وخلافا للحنفية الذين يرون أنهم غير مخاطبين أصلا، خلافا لمن يقول أنهم مطالبون بالنواهي دون الأوامر، الكف عن النواهي دون فعل الأوامر، لأن من شرطها الإيمان، من شرطها النية، والنية لا تصح من كافر. لكن عدم وجود المشروط مع عدم وجود الشرط لا يعني أن المشروط مطالب به. فينبني على قول الحنفية أنك إذا رأيت شخصا والناس يصلون ما تقول له صل، تقول له توضأ، تأمره بالوضوء. لماذا؟ لأنه كيف يطالب بالصلاة وما قبلها شروط؟ لابد أن يأتي بالشروط قبل المشروط، قبل ما اشترطت له هذه الشروط. وعلى كل حال هم مطالبون بجميع الفرائض، ومطالبون أيضا بالكف عن النواهي، إلا من أقر على دينه بدفع الجزية وكان ذلك ما يبيحه دينه أصالة لا إحداثا. نعم. يعني ما عدا الإيمان، لما الزكاة فرع من الفروع، الصلاة فرع، العملية. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره. ذكروا فروع. نعم. وقال قتادة: لا يقرون بالزكاة أنها واجبة. وقال الضحاك ومقاتل: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة. قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء. وفيه دلالة على أن الكافر يعذب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه. وقال الفراء وغيره: قد يقول قائل: ما الفائدة من مخاطبتهم في الفروع وهم لا يطالبون بها أثناء كفرهم؟ لا يمكنك تشوف نصراني ولا يهودي ولا مشرك تقول له صل وهو مقر على ديانته بعهد أو أمان أو ما أشبه ذلك. نعم. وإنما الأثر يبين في الآخرة، يزاد في عذابهم على أصل الإيمان تعذيبهم على هذه الفروع. نعم. وقال الفراء وغيره: كان المشركون ينفقون النفقات ويسقون الحجيج ويطعمونهم، فحرموا ذلك على من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيهم هذه الآية، وهم بالآخرة هم كافرون، فلهذا لا ينفقون في الطاعة ولا يستقيمون ولا يستغفرون. وقال الزمخشري: فإن قلت لما خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة، قلت: لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله، وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل ذلك فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته. ألا ترى إلى قوله عز وجل؟ هذه زادها المحقق: استقامته وصدق نيته ونصوع طويته، زادها أخذا من تفسير الكشاف، يقول: لأن الحاجة داعية إليها. أقول المؤلف ما دام اقتصر على بعض الكلام دون بعض فلا يجوز أن يزاد في كلامه، ليس من الصواب أن يزاد ولو كان مما يوضح الكلام، لكن الجملة تامة: بدونه فذلك أقوى دليل على ثباته، وانتهى الإشكال. كونه يزاد لأن الأصل فيه زيادة لا يبرر ذلك. نعم. ألا ترى إلى قوله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي يثبتون أنفسهم ويدلون على ثباتها، بإنفاق الأموال، وما خدع. نعم، يعني برهان ثباتهم كونهم ينفقون الأموال في سبيل الله. والذي ينفق المال بطوعه واختياره وجود نفسه قاصدا بذلك وجه الله جل وعلا دليل وبرهان على صدق دعواه. نعم. وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بلمضة من الدنيا، فقويت عصبتهم ولانت شكيمتهم. وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة، فنصبت لهم الحروب وجوهدوا. كل هذا من باب الشح في المال، ومع الأسف يشبههم كثير من المسلمين، تجد عنده الأموال الطائلة ويشح بها، ولا تجود نفسه بنسبة 2.5%، لكن يبذل السعي وطائع مختار مرتاح تجود به نفسه، ولا يبذل الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام بنفس النسبة. والله المستعان. نعم. وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها، حيث جعل المنع من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال ابن عباس: غير مقطوع، مأخوذ من مننت الحبل إذا قطعته. مننت الحبل إذا قطعته. مأخوذ من مننت الحبل إذا قطعته. ومنه قول ذي الإصبع: إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنون. وقال آخر: فترى خلفها من الرجع والوقع منينا منينا كأنه أهباء، يعني بالمنين الغبار المنقطع الضعيف. وعن ابن عباس أيضا ومقاتل، والأهباء جمع هباء، هو الشيء البالغ الغاية في الصغر والذي يرى من فتحة الجدار مع الشمس، إذا دخلت الشمس إلى مكان مظلم هذا هو الهباء. نعم. وعن ابن عباس أيضا ومقاتل غير منقوص، ومنه المنون لأنها تنقص منة الإنسان أي قوته، وقاله قطرب، وأنشد قول زهير فضل الجياد على الخيل البطاء فلا يعطي بذلك ممنونا ولا نزقا، قال الجوهري والمن القطع ويقال النقص، ومنه قوله تعالى لهم أجر غير ممنون، وقال لبيد غبس كواسب لا يمن طعامها، لا يمن طعامها، وقال مجاهد غير ممنون غير محسوب، وقيل غير ممنون عليهم به، قال السدي نزلت في الزمنة والمرضى والهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه، يعني غير ممنون لا مقطوع بل مستمر ودائم أو من غير منة فيه، من غير منة فيه، والله جل وعلا يعطي الأجر على ما كان يعمله الإنسان في صحته وإقامته، فلا يقطع عن هذا الأجر إذا ترك العمل بسبب شرعي مرض أو سفر أو نحو ذلك، فهو غير مقطوع ولا يمن عليهم به كما يمن الآدم على نظيره من أجير وخادم ونحوه، إذا ضعف عن العمل من عليه بالنفقة، من عليه بالأجرة، من عليه بما يدفعه إليه، لأنه يرى أن هذا شيء لا مقابل له. نعم. قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أئنكم بهمزتين الثانية بين يعني بين التحقيق وبين التسهيل. نعم. وأئنكم بألف أئنكم بألف بين همزتين، وهو استفهام معناه التوبيخ، أمره بتوبيخهم والتعجب من فعلهم، أي لم تكفرون بالله وهو خالق السماوات والأرض في يومين الأحد والاثنين، وتجعلون له أندادا أي أضدادا وشركاء، ذلك رب العالمين، وجعل فيها أي في الأرض رواسي من فوقها يعني الجبال. وقال وهب لما خلق الله الأرض مادت على وجه الماء فقال لجبريل ثبتها يا جبريل، فنزل فأمسكها فغلبته الرياح، قال يا رب أنت أعلم لقد غلبت فيها، فثبتها بالجبال وأرساها، وبارك فيها بما خلق فيها من المنافع، قال السدي أنبت فيها شجرها وقدر فيها أقواتها، قال السدي والحسن أرزاق أهلها ومصالحهم، وقال قتادة ومجاهد خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها في يوم الثلاثاء والأربعاء، وقال عكرمة والضحاك معنى قدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى، ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. نعم. لو اتحدت البلدان في المنتوج لما استفاد بعضهم من بعض، لكن هذا عنده نوع والبلد الآخر عنده نوع آخر، وهذا المزارع يزرع أنواع وذاك يزرع أنواع أخرى ليتكامل الناس، ما زال الناس إلى وقت قريب يتبايعون السلع بالسلع، حتى أنهم يبتاعون بعض السلع بنواء التمر. نعم. قال عكرمة حتى إنه في بعض البلاد ليتبايعون الذهب بالملح مثلا بمثل. هؤلاء ما عندهم ذهب وهؤلاء ما عندهم ملح، وهؤلاء محتاجون إلى الذهب وهؤلاء محتاجون إلى الملح، كل بلد محتاج إلى البلد المجاور ليتكاملوا. نعم. وقال مجاهد والضحاك: السابري من سابور، والطيالسة من السابري نوع من الألبسة، كلها أنواع من الألبسة. السابري تأتي من سابور، والطيالس من الري، والحبر برود تأتي من اليمن، وأهل سابور أو نيسابور يستفيدون من برود اليمن، وأهل اليمن يستفيدون من الطيالسة والسابرية، وهكذا إلى يومنا هذا تجد ما يعرض في الأسواق من 6 القارات في جميع ما يحتاج إليه من مطعوم ومشروب وملبوس وجميع ما يحتاج إليه تجد من القارات 6، وتجد عندهم أيضا من القارات الأخرى، وهكذا. هذه سر من أسرار عمارة الأرض، الله المستعان. نعم. والطيالسة من الري، والحبر اليمانية من اليمن في 4 أيام، يعني في تتمة 4 أيام، لا، أنها في 4 أيام مستقلة إضافة إلى الأحد والاثنين فتكون 6، إنما تكمل 4، الأحد والاثنين، ثم قدر فيها قوتها في 3 والأربعاء، نظير ما جاء من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، صلى على الجنازة له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فمن صلى وتبع حتى تدفن له قيراطان أو 3، يعني مقتضى ظاهر اللفظ أنه له 3، الصلاة حسب اللفظ السياق، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان، هل هو مما يضاف إلى القيراط الأول أو تتمة القيراط الأول؟ فالصحيح تتم، لأن جاءت حديث مفسرة موضحة لهذا، وإلا لو قلنا أنه أجر التشييع وأجر الدفن قيراطان قلنا 3، وهنا لو لم تكن الأيام 4 تتمة لليومين لقلنا 6. نعم. في 4 أيام، يعني في تتمة 4 أيام، ومثاله قول القائل: خرجت من البصرة إلى بغداد في 10 أيام، وإلى الكوفة في 15 يوما، أي في تتمة 15 يوما. قال معناه ابن الأنباري وغيره: سواء للسائلين. قال الحسن: سواء للسائلين. قال الحسن: المعنى في 4 أيام مستوية تامة. قال الفراء: يعني مثل ما تقول سافرت إلى الطائف في 10 أيام، وإلى مكة في 12 يوما، يعني إلى الطائف 10 أيام وإلى مكة 12 يوما، هل هي من الطائف أو من الرياض؟ من الرياض. نعم، يعني في تتمة 12 يوما. نعم. قال الفراء: في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين، واختاره الطبري، وقرأ الحسن البصري ويعقوب الحضرمي: سواء للسائلين بالجر، وعن ابن القعقاع: سواء بالرفع، فالنصب على المصدر، وسواء بمعنى استوى، أي استوت استواء، بمعنى استواء، بمعنى استواء، بمعنى استواء، أي استوت استواء، وقيل على الحال والقطع، والجر على النعت لأيام أو لأربعة، أي في 4 أيام مستوية تامة. والرفع في 4 مستوية، يعني ساعاتها واحدة ومدتها واحدة، أو أيام متساوية ولا فرق، يعني قد تنعت المضاف وقد تنعت المضاف إليه، والذي يحدد المراد هو السياق، فإن كان السياق مما يجيز الأمرين كما هنا لأن الأربعة هي الأيام والأيام هي الأربعة. الأيام هي الأربعة والأربعة هي الأيام. إذا كان السياق لا يختلف فيه عطف المضاف عن عطف المضاف إليه لتقاربهما في المعنى فلا مانع حينئذ أن يتبع الأول ويتبع الثاني، لكن إذا كان السياق يقتضي أن التابع للمضاف أو للمضاف إليه والقرائن هي التي تحدد من حيث المعنى، وقد تتقارب المعاني فيستوي الأمران. دنا فتدلى، دنا فتدلى، يعني لو قيل في غير القرآن تدلى فدنا يختلف المعنى؟ ما يختلف المعنى. ونقول مثله في استعمالاتنا العادية، اربط حزام الأمان أو احزم رباط الأمان، في فرق ولا ما في؟ ما في فرق، لأن المعاني متقاربة، فيجوز حينئذ أن تعيد إلى الأول ويجوز أن تتبع الثاني لأن المعاني ما تختلف بهذا. لذلك لما أوردوا أن الدنو فرع عن التدلي، الأصل أن يقال فتدلى فدنا، لكن ما في ما يمنع إطلاقا لأن معنى التدلي هو معنى الدنو، فإذا قدمت هذا أو هذا لا يختلف الأمر. وهنا إذا قلت سواء تابعة لأربعة أو لأيام لا يختلف، وهي مجرورة على كلا الحالين، أربعة مجرورة بفي وأيام مجرورة بالإضافة، لكن قد يرد إشكال حينما لا تدل القرائن على شيء من ذلك، أن كما تقول مررت بغلام زيد الفاضل، مررت بغلام زيد الفاضل، الفاضل هذا وصف لزيد أو لوصف للغلام، يعني السياق ما يدل على شيء من هذا، ما يدل، قال هذه الجملة ولا يدرى ما في جوفها، هل يصل الغلام وزيد؟ ولذلك لا بد من قرائن تدل على إرادة ما يراد وصفه. إذا كان الإعراب بالحروف تميز، وإذا كان الإعراب بالحركات فقد يحصل الالتباس. فمثلا تبارك اسم ربك زي، يبقى وجه ربك ذو، هذا ما في إشكال، ما في لبس، لأنه متميز، ذي وصف للمجرور وذو وصف للمرفوع، الأول وصف للمضاف إليه وفي الثاني وصف للمضاف، لكن مررت بغلام زيد الفاضل، لو قيل جاء غلام زيد الفاضل انتهى الإشكال، الإشكال فيما إذا اتحد المضاف مع المضاف إليه في الإعراب، هذا اللي يقع فيه اللبس، ولا بد من قرينة تدل على المراد. نعم. والرفع على الابتداء والخبر للسائلين أو على تقدير هذه سواء للسائلين، وقال أهل المعاني معنى سواء للسائلين ولغير السائلين، أي خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل، ويعطي جميع الناس، وينص هنا على السائلين باعتبارهم أولى من يعتنى به، والذي لا يسأل كأنه ليس عنده شيء من الاهتمام والاكتراث فلا يحتاج أن ينص عليه، ولا يسوء للسائلين وغيرهم. نعم. ويعطي من سأل ومن لا يسأل، قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي عمد إلى خلقها وقصد لتسويتها، والاستواء من صفات الأفعال على أكثر الأقوال، دل عليه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقد مضى القول هناك. وروى أبو صالح عن ابن عباس في قوله ثم استوى إلى السماء يعني صعد أمره إلى السماء، وقاله الحسن. ومن قال هذا تأويل، أهل السنة استوى على وارتفع وصعد، أما أمره فلا. نعم، أمره يصعد وأمره ينزل. نعم. ومن قال إنه صفة ذاتية زائدة قال استوى في الأزل بصفاته، وثم ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة. استوى بصفاته، استوى على عرشه كما جاءت بذلك سبع الآيات المعروفة. استوى على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته، ومعنى الاستواء معلوم لكن الكيفية مجهولة. نعم. وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس على ما مضى في البقرة عن ابن مسعود وغيره، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي جيئا بما خلقت فيكما من المنافع والمصالح وأخرجاها لخلقي. قال ابن عباس قال الله تعالى للسماء أطلعي شمسك وقمرك وكواكبك وأجري رياحك وسحابك، وقال للأرض شقي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين، قالتا أتينا طائعين. وفي الكلام حذف أي أتينا أمرك طائعين، وقيل معنى هذا الأمر التسخير أي كونا فكانتا، كما قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يعني قول السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، هل هو بلسان المقال والقدرة الإلهية صالحة لذلك أو بلسان الحال؟ لأنها ليست ممن يعقل فيجيب السؤال، هذا الأصل، لكن القدرة الإلهية صالحة لأن تنطق السماوات والأرض كما ينطق غيرها من الجمادات، وقد ثبت أن الجمادات تنطق، أنها تسبح لله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وحن الجذع سبح الحصى بيده عليه الصلاة والسلام. المقصود أن مثل هذه الأمور بالنسبة للقدرة الإلهية أمر يسير. نعم. كما قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فعلى هذا قال ذلك قبل خلقهما، وعلى القول الأول قال ذلك بعد خلقهما، وهو قول الجمهور. وفي قوله تعالى لهما وجهان، أحدهما أنه قول تكلم به، الثاني أنها قدرة منه ظهرت لهما فقام مقام الكلام في بلوغ المراد ذكره الماوردي. الأول هو الصحيح، قول تكلم به، لأن الله جل وعلا موصوف بالكلام، وأنه تكلم ويتكلم كلامه، وإن كان قديم النوع إلا أنه متجدد الآحاد، يتكلم متى شاء وكيف شاء جل وعلا. نعم. قالت آتينا طائعين، فيه أيضا وجهان، أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا وأجابا فقام مقام قولهما، ومنه قول الراجز امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. نعم، هذا واضح أن الحوض ما تكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، لا، إنما لما امتلأ عرف أو كأنه نطق، هذا لسان حاله أنه لا قال أو لا أستوعب أكثر من هذا، لا أستوعب أكثر من هذا، قاطني يكفي. نعم. وين؟ يعني عند من يقول بما جاز ما فيه إشكال، لأن القول استعمل في غير ما وضع له، استعمل لا بلسان المقال وإنما بلسان الحال. نعم، هناك استعمالات من هذا النوع لكنه حقيقة ليس بمجاز، لأن الشيء الذي يستحيل أن في عرف الناس وفي استعمالاتهم هم لا بالنسبة للقدرة الإلهية. نعم، يعني حينما يقول القائل أن الأرض تقول اقرأوا وإلا قرأت، ما معنى هذا؟ يعني أتلف الكتاب بكثرة الاستعمال وإلا أتلفته أنا، اقرأوا ولا قرأت، هذا لسان حال ولا مقال؟ لسان حال على كل حال، أمره ميسور. نعم. يعني ظهر ذلك فيه. وقال أكثر أهل العلم: بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد تعالى. قال أبو نصر بالضم شيخ شو؟ قال أبو نصر السكسكي. قال أبو نصر السكسكي في النار نسأل الله السلامة والعافية: يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد، ضرس الكافر مثل جبل أحد، فيه يعني امتناع شرعي ولا عقلي ولا شيء، شيء لا ندركه بعقولنا، هذا أمر لا تصل إليه عقولنا، والقدرة الإلهية صالحة لما هو أعظم من ذلك. وهذا صح به الخبر، لكن ما لم يصح به الخبر هو محل النظر الذي يمكن أن ينفى من جهة العقل إذا لم يصح به الخبر. يعني كما ذكر في بعض الآثار أن عجيزة الحورية ميل، ليس بصحيح. لو صح به الخبر كنا سمعنا وأطعنا، لكن ما دام لم يصح فالعقل له مجال، وما صح الخبر به لا مجال للعقل والنظر فيه، فالعقل تابع وليس بمتبوع كما عند بعض طوائف البدع، العقل تابع. والماوردي قال كلاما رمي بسببه في الاعتزال، قال: المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع. قال بعضهم إنه يميل إلى قول المعتزلة في مثل هذا، العقل لا قيمة له مع نصوص الشرع. نعم. غلط، أمره تأويل. نعم. ما يثبت، قد لا يثبت، قد لا يثبت. ها؟ لا، تألف الإسناد، أقول إسناده تألف، لا يثبت عن ابن عباس. نعم. فنطق من الأرض موضع الكعبة، ونطق من السماء ما بحيالها، فوضع الله تعالى فيه حرمه، وقال طائعين ولم يقل طائعتين على اللفظ ولا طائعات على المعنى، لأنهما سماوات وأرضون، لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما. وقيل لما وصفهن بالقول والإجابة، وذلك من صفات من يعقل، أجراهما في الكناية مجرى من يعقل. ومثل الأصل أن جمع المذكر السالم لا يكون إلا لعاقل، من شرط جمع الاسم جمع مذكر سالم أن يكون ممن يعقل. السماوات والأرض ليست ممن يعقل، لكن لما اتصفتا بصفة من يعقل وهو القول عوملتا معاملة من يعقل. نعم. ومثله رأيتهم لي ساجدين، وقد تقدم. وفي حديث أن موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام قال: يا رب، لو أن السماوات والأرض حين قلت لهما ائتيا طوعا أو كرها عصياك ما كنت صانعا بهما. قال: كنت آمر دابة من دوابي فتبتلعهما. قال: يا رب، وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي. قال: يا رب، وأين ذلك المرج؟ قال: علم من علمي. ذكره الثعلبي. وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة آتيا بالمد والفتح، وكذلك قوله آتينا طائعين على معنى أعطيا الطاعة من أنفسكما، قالتا أعطينا طائعين، فحذف المفعولين جميعا. ويجوز وهو أحسن. يعني فرق بين الفعل أتى والفعل آتى، أتى بمعنى جاء، وآتى بمعنى أعطى. ويجوز وهو أحسن أن يكون آتينا فعلنا فحذف مفعولا واحد، ومن قرأ آتينا فالمعنى جئنا بما فينا، على ما تقدم بيانه في غير ما موضع. والحمد لله. نعم أتينا جئنا لكن ممدودة عندنا صوابها أتينا، ومن قرأ أتينا فالمعنى جئنا، مثل ما قلنا في الفرق بين الفعل أتى وآتى. نعم. قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي أكملهن وفرغ منهن، وقيل أحكمهن كما قال وعليهما مسردتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبعوا أو صنع السوابغ تبعوا صنع يعني صانع. نعم. في يومين سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرض، فوقع خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما قال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ألا ما تقدم في الأعراف بيانه. قال مجاهد ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون. وعن عبد الله بن سلام قال خلق الله الأرض في يومين، يعني هل هذه الأيام الستة من أيام الدنيا أو من أيام الآخرة؟ نعم، وما جاء بيانه، لكن الأولى يعني إذا أردنا أن نفسر. نعم، وكونها من أيام الدنيا لا شك أنه أبلغ في القدرة، أبلغ في القدرة. ومن قال من قال من أهل العلم أن الله جل وعلا لم يخلقها بكون، وإنما خلقها في ستة أيام ليعود العباد الصبر على الأعمال والتحمل، كونها من أيام هذا رابع واحد هذا الرابع أقول لا شك أن كونها من أيام الدنيا أبلغ في القدرة الإلهية، لكن كونه لم يخلقها بكن، ويعلل أهل العلم أن الحكمة من ذلك تعويد العباد الصبر على الأعمال ومثابر على إنجازها وإتقانها، كونها من أيام الآخرة اليوم بألف سنة هذا أظهر. ها؟ نعم، ما هو الأولى منهما؟ هذا ما هو من الأيام هذه، الأيام الآخرة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هي أيام ومواقف تختلف كما قال ابن عباس، ليست يوما واحدا وليست على صفة واحدة وهيئة واحدة. لا، كون الأيام أطول دلالته على الصبر أقوى، لأنه قد يقول قائل أنا أصنع هذه الآلة التي لا تصنع في يوم ولا يومين ولا خمسة ولا عشرة، أصنعها في يومين مثلا، يقول هذا صبر بالنسبة لمن قال أصنعها في يوم، لكن كونها 6,000 يوم لا شك أنها غاية في الصبر، غاية. يعني الإنسان إذا أراد أن يعمل عمل فلإتقانه عليه أن يتريث، ولا يعني هذا أنه يتراخى ثم إذا جاء في آخر الوقت قال هذا دليل على الصبر وعلى المثابرة وأن العجلة لا تأتي بخير، كما يفعل بعض الناس، بعض الصناع يفعل هذا، يركن الآلة التي أراد إصلاحها بالأجرة إلى آخر لحظة، بعضهم يتحايل على تكثير الأجرة بهذا، يعني تأتي بالسيارة إلى ورشة مهندس تقول فيها ما يظهر لك منها ثم يقول لا بد أن أفحصها تأتينا بعد أسبوع، وهو يعرف أنه مجرد سلك يربط وتأخذ سيارك معك. لكن لو يقول لك سلك ويقول لك عطني 10، قلت له علشان إيش؟ لكن إذا جلس أسبوع قال عطني 500 وأنت مرتاح تدفع له. وهذه ذريعة يتذرع بها كثير من الناس، إما أن يستعجل عجلة تخل بالعمل، لا يقال ما شاء الله هذا الرجل الحازم اللي فيه ما لا فيه، أو يركنها ويتركها ويتساهل في أمرها، ليقال هذا الصبور المتأني. أمور تقدر بقدرها لا زيادة ولا نقصان. هذه الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخامس والجمعة والسبت ما فيش. وما مسنا من لغوب، خلافا لما تقوله اليهود من أنه استراح يوم السبت قاتلهم الله. كونها تسمى لا يعني أنها في المقدار بقدرها، وإن كان يعني تمام المطابقة هذا. نعم. عن عبد الله بن سلام قال خلق الله الأرض في يومين، قدر فيها أقواتها في يومين، خلق السماوات في يومين، خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين، وقدر فيها أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وخلق السماوات في يوم الخميس ويوم الجمعة، وآخر ساعة في يوم الجمعة، خلق الله آدم في عجل وهي التي تقوم فيها الساعة، وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الإنس والجن. قد يقول قائل أن العجلة مذمومة، فكيف خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة في عجل؟ لا شك أن الإنسان خلق نعم من عجل، خلق ليس خلقه كخلق السماوات والأرض يحتاج إلى وقت، ومع ذلك الوقت الطويل والقصير بالنسبة إليه جل وعلا سواء، لا أثر له، لأن قدرته على أن يخلق جميع هذه الأشياء بكلمة من حرفين كن، فكونه خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا لأن في ذلك مشقة عليه جل وعلا، وكونه جل وعلا عجل في خلق آدم لا يعني أنه للاستخفاف به أو لأنه لم يتقن في أحسن تقويم، وهذا يدل على أن الأوقات بالنسبة له طويلها وقصيرها سواء، وأنها لا قيمة لها، لأنه يمكن أن يخلق الشيء الذي خلق في هذه المدد بكلمة كن. نعم. على هذا أهل التفسير إلا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت الحديث، قد تكلمنا على إسناده في أول سورة الأنعام، وأوحى في كل سماء أمرها. حديث التربة تكلم فيه أهل العلم وجزم جمهورهم بأنه خطأ. نعم. وأوحى في كل سماء أمرها، قال قتادة والسدي خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها، وخلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد والثلوج، وهو قول ابن عباس قال ولله في كل سماء بيت تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة، والذي في السماء الدنيا هو البيت المعمور. وقيل أوحى الله في كل سماء الذي يدخله في كل يوم 70,000 ملك كل يوم لا يرجعون إليه آخر ما عليه، يعني كل يوم يدخل فيه 70,000 ملك ولا يعودون إليه ثانيا. نعم. وقيل أوحى الله في كل سماء أي أوحي فيها ما أراده وما أوحى فيها ما أراده وما أمر به فيها، والإيحاء قد يكون أمرا لقوله بأن ربك أوحى لها، وقوله وإذا أوحيت إلى الحواريين أي أمرتهم وهو أمر تكوين، وزينا السماء الدنيا بمصابيح أي بكواكب تضيء، وقيل إن في كل يعني سماء لا بوحي نبوة أو رسالة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح أي بكواكب تضيء، وقيل إن في كل سماء كواكب تضيء، وقيل بل الكواكب مختصة بالسماء الدنيا. وحفظا أي وحفظناها حفظا أي من الشياطين الذين يسترقون السمع، وهذا الحفظ بالكواكب التي ترجم بها الشياطين على ما تقدم في الحجر بيانه. وظاهر هذه الآية يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء، وقال في آية أخرى أم السماء بناها، ثم قال الأرض بعد ذلك دحاها، وهذا يدل على خلق السماء أولا. وقال قوم خلقت الأرض قبل السماء، فأما قوله والأرض بعد ذلك دحاها فالدحو غير الخلق، فالله خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض أي مدها وبسطها، قاله ابن عباس. قد مضى هذا المعنى مجودا في البقرة والحمد لله، ذلك تقدير العزيز العليم. قوله تعالى.